بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المؤمن يعلم جيدا أنه لا يخلق الفرص، وكذلك هو مطالب بأن لا يضيعها، لأن تضييع الفرص تضييع في الحقيقة للأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها، لأن الفرص قد تبدو للحظات إن لم تغتنم مضت وكان الندم، بل قد تكون العقوبة لعدم اغتنام الفرصة. الفرص قد تطول بين أيدينا ونراها ونعايشها، ولكننا قد لا نعطيها الاهتمام اللائق بها، فتسحب من بين أيدينا، وهذا من الخطورة بمكان، هذا من الخطورة بمكان علينا كمسلمين، لأننا بذلك نؤكد أن للغفلة، لحب الدنيا، لطول الأمل، لضعف الإيمان واليقين أثرا عظيما في تضييع الفرص. إن المؤمن حينما ينظر إلى ماضيه ويرتبط بالرعيل الأول، ويرتبط في ذات الوقت بكتاب الله عز وجل، بالسنن، بالتاريخ، ينظر إلى قضية الفرص حينما تغتنم إلى أين تؤدي، وحينما تهدر وتضيع كيف تكون العقوبة وكيف يكون الندم. إن المؤمن يعرف هذه القضية جيدا، ونحن الآن بين أيدينا من الفرص ما لا يخطر لنا ببال، ما لم يتوفر لنا من قبل، والذي إذا لم نقوم باغتنامه كما ينبغي خسرنا كثيرا وندمنا كثيرا، بل نخشى أن تسلب النعم وأن تعم العقوبة فتأكل الأخضر واليابس. تعالوا معي ننظر إلى هذا المعنى في حياة الرعيل الأول، وننظر من خلال هذا المعنى في القرآن، في القصص، في السنن، كيف كانت الفرص تطرح، وكيف عوقب من لم يغتنم الفرص، لنعتبر، لنتعظ، عسانا نفيق، عسانا نجد ونجتهد في اغتنام الفرص التي بين أيدينا. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم أصحابه اغتنام الفرص، لا كما في الحديث وحسب اغتنم خمسا قبل خمس، كما هو معلوم اغتنم مثلا شبابك قبل هرمك، اغتنم مثلا صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك، اغتنم غناك قبل فقرك. قس على هذا المعنى أشياء كثيرة جدا طرحت، علمهم أن يغتنموا الفرص ولا يضيعوها أبدا. حتى وصل الكلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة أو شتلة سميها ما شئت، فإن استطاع أن يقوم حتى يغرسها فليغرسها. الساعة ستقوم، الدنيا ستخرب، لا ينتفع بها أحد، لكنه يعلمنا اغتنام اللحظات بصدق النيات والمقاصد وترك الباقي على الله عز وجل. إذا قامت الساعة وفي يدك فسيلة شتلة كما يقولون، فإن استطعت ألا تقوم حتى تغرسها فلتغرسها. هذا فيه توجيه لاغتنام الفرص للوهلة الأولى دون تردد ولا تلعثم ولا حتى تفكير، بل التعامل مع الفرص يكون من خلال الإيمان واليقين. انظر إلى حرص الصحابة على تطبيق هذا المعنى في الجانب الخاص وفي الجانب العام، حتى نجحوا أن يرتقوا من الحضيض إلى القمة، أن يسودوا البلاد والعباد. في الناحية الخاصة تجد اغتنام الفرص أمر بديهي، أمر عجيب يلفت نظرك للوهلة الأولى. حدثتكم لو تذكرون عن أبي فراس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله عليه الصلاة والسلام والخادم الأمين: سل حاجتك يا أبا فراس، فرصة. هذا الرجل لم يكن غنيا، لم يكن متزوجا، لم يكن له دار، لم يكن عنده مال، ولكن انظر إلى اغتنام الفرصة كما ينبغي. قال: أسألك مرافقتك في الجنة دون تردد. فرسول الله يتعجب، شاب كأي شاب يحتاج إلى المسكن، إلى الزوجة، إلى المال، إلى إلى إلى المشروع وفرصة. القائد الأعلى يعرض عليه ما يريد: سل حاجتك. فيقول: أسألك مرافقتك في الجنة، فرصة. سبحان الله العظيم. أو غير ذلك يقول: هو ذاك، لا شيء بعد. فرصة عظيمة جدا. يحدث أصحابه يوما عليه الصلاة والسلام عن السبعين، عن السبعين ألف الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فرصة. فينطلق عكاشة: ادعو الله أن يجعلني منهم. فيقول: أنت منهم. فينتبه الحضور فيقوم ثاني: ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الفرص تلتقط للوهلة دون تردد ولا أن تفكر حتى. فرصة. الإيمان عامر في القلب ينظر إلى الآخرة، فرآها فرصة فدعا، فكان السبق. يعلمهم أن يتسابقوا في اغتنام الفرص، أمر عجيب في اغتنام الفرص التي قد لا تتكرر. اسمع إلى هذا الحديث: تأتيه امرأة سوداء تسرع، عفاكم الله من هذا المرض المؤلم المؤذي نفسيا، إنسان إذا سرع يتخبط. امرأة تسرع فتسقط فتتكشف في الطريق، حياؤها دفعها أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إني أسرع، مرض مؤلم شديد، وإني أتكشف، أدعو الله لي ألا أسرع ولا أتكشف. فيقول لها: يا أمة الله، إن شئت دعوت الله تبارك وتعالى لك فبرئت تماما من الصرع وبالتالي من التكشف، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فرصة. قالت: بل الجنة ولكني أتكشف. دع الصرع كما هو، طالما السبيل إلى الجنة لا بأس، لكن حياؤها انظر يدفع إلى أن تطلب ألا تتكشف فقط. فدعا لها لا تكشف، فما تكشفت بعدها بفضل الله. اغتنمت الفرصة، جنة تطرح عليها، الله أعلم ما الذي سيكون، لا تمن على نفسها، فاغتنمت الفرصة. أمر عجيب، أمر عظيم. وهكذا حال الصحابة، كانوا يغتنمون الفرص بطريقة عجيبة لا نظير لها. لماذا؟ لعظيم اليقين أنها فرص قد لا تتكرر، وبالتالي المؤمن يتعامل مع الفرص بقوة إيمانه فيغتنمها دون أن يفكر أو يتردد أو يتلعثم. أمر عجيب. لكن من الناس من قد يضيع الفرصة، امرأة تجلس على قبر لابنها تبكي على مصابها فيمر بها عليه الصلاة والسلام، يا أمت الله اصبري اصبري، فتقول إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي لم تعرفه. فقالوا لا، هذا رسول الله بعد أن انصرف. فانطلقت تجري من خلفه لكنها قد ضيعت الفرصة، تقول يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. انتهت القضية، فرصة فرصة، إذا ما ابتليت فرصة عند الصدمة الأولى أن تغتنم الموقف، فرصة عظيمة جدا. ما أجمل هذه الفرص، الصحابة كانوا يغتنمون الفرص للمستوى الشخصي ثم للمستوى العام على مستوى الأمة من منطلق الشعور بالمسؤولية لنصرة دين الله عز وجل. لو حدثتكم عن واقعهم كيف لما بعث صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الإسلام هو الممثل الشرعي الوحيد للحق، فحملوا هذه الرسالة وأسلموا الوجه لله وأذعنوا لدين الله، وهم يواجهون الدنيا بأسرها، والانحراف قد بدأ في العقائد وفي المعاملات وفي الأحوال وفي كل مكان، والناس انحرفوا، فمنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد البشر ومنهم من يعبد المال، انحطاط وانحدار بكل معاني الكلمة مع وجود قوة عظمى آنذاك كفارس وروم. فالصحابة علموا أنهم الممثل الشرعي الوحيد للحق، وأن الله قد وعدهم بالنصر والتمكين، فرصة. فانطلقوا بأقل الأسباب بأقل الإمكانيات في أقل الأوقات يغتنموا هذه الفرصة التي طرحت عليهم، فكان النصر وكان التمكين، وفتحوا البلاد والعباد، وزاحوا فارس وروم، وفتحوا الدنيا بأسرها رضي الله عنهم ورضهم. لماذا؟ اغتنموا الفرصة، صدقوا بوعد الله عز وجل، وصدقوا بوعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن النصر حليف هذا الدين، أنه سيظهر ليسود ويقود، فبذلوا ما في وسعهم لاغتنام الفرصة، فكانت فعلا هذه النتائج المبهرة المذهلة. إلى الآن الناس يدرسون التاريخ ويقولون كيف حدث ذلك بهذه الإمكانيات البسيطة، بأناس عصر أسوأ جهلية عرفها البشر، هم الحفاة العراة، كانت ضعيفة جدا، استطاعوا أن يجوزوا الدنيا بأسرها. الله أكبر، إنه اغتنام الفرص، اغتنموا الفرصة فبذلوا من منطلق الشعور المسؤولية بذلا لا نظير له. بذلوا المال في غزوة من الغزوات، يقف على منبره الشريف ويحثهم على التبرع، فيقول الصديق فرصة، يأتي بماله كله، لم يدخر شيئا، ماذا بقيت لذلك؟ بقيت لهم الله ورسوله. الله أكبر. عمر يخرج قبل الصديق بثوان يقول فرصة عندي مال، فيأتي بشطر ماله بنصف ماله، فرصة. عثمان وغيره وغيره وغيره، فرص اغتنموها للبذل والتضحية. بالنفس انظر لهذا المثال، لما قال هاجروا فرصة، يثقون في الوعد، هاجروا للحبشة الأولى والثانية إلى المدينة، هاجروا فرص لم يضيعها أبدا. لما مكث في المدينة وعلموا بصنيع قريش، كانت النتيجة أن استعدوا لكل فرصة. خرجت قريش في قافلة عظيمة إلى بلاد الشام، وهي التي صادرت أموال من أسلم الوجه لله، فندبهم للخروج لمقابلة العير، فكانت فرصة. مع المخاطر مع المخاوف انظر، وقد كان، ولكن انظر إلى اغتنام الفرص. لما نادى المنادي للخروج، نسمع هذا الحوار في بيت من بيوتات الأنصار، سعد بن أبي خيثمة مع أبيه خيثمة، يقول لأبيهم كنت أنت في المال والأهل، وأنا أخرج مع رسول الله في هذه الغزوة، في هذه الفرصة أقصد. فيقول الوالد لا لا لا، كنت أنت وأنا أخرج مع رسول الله في هذه الفرصة أغتنمها. فيقول لا لا، فيذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للولد أمكث يا أبا، يريد الفرصة، يقول الوالد أمكث أنت، ويذهب الولد يقول لا الفرصة. فكان الحل القرعة، استهم. فماذا يجري؟ يبكي الرجل ويقول يا ولدي أنا أبوك، دعني أخرج. فيبكي الولد: يا أبتاه إنها فرصة، إنها الجنة. يا أبتاه لو كان غير الجنة لأثرتك به، أي شيء غير الجنة كنت أنا أقدمك، أما الجنة فلا. فيصر على القرعة، فتجرى القرعة، فيخرج الولد، فيخرج مع رسول الله ويقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. فرصة لا تضيع. انظر إلى هذا المعنى في حياة الصحابة، تجد الصورة تحدثك بجلاء. الفرص كانت تغتنم بكامل الطاقة والجهد، لم يدخر وسعا ولا جهدا في اغتنام الفرص رضي الله عنهم وأرضاهم في كل نواحي الحياة، على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. فلما كانت بدر وأحد والأحزاب وفتحت مكة وانطلقوا إلى العالمية واغتنموا الفرصة بأقل الأسباب المتاحة، دحروا فارس ودحروا روم وانطلقوا إلى العالمية بفضل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ اغتناما للفرص. تعلم هذا المعنى واغتنم الفرص التي بين يديك، كفرصة شبابك، كفرصة صحتك، كفرصة غناك، كفرصة والديك. فرصة بين يديك لها سنين طوال وأنت لا تلتفت لهذه الفرصة، قد تدخل الجنة من خلال هذه الفرصة. فماذا أنت صانع مع والديك، مع جيرانك؟ فرصة أن ترتقي وتتحمل الأذى وتصبر وتحتسب، مع أرحامك أن تصل حتى من قطعك. نعم، فرص بين يديك أن تشعر بمسؤولية تجاه دينك، فتدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تغتنم الفرص المطروحة بين يديك. وخصوصا أننا في فرصة ذهبية الآن، أزيح الحكم البائد بظلمه وفساده وبطانته بفضل الله وحده سبحانه وتعالى، ويوجد الآن فراغ لا يخفى عليكم جميعا. فرصة، ماذا تنتظرون؟ ما الذي تنتظرونه؟ أن تتقدم العلمانية اللادينية أو الليبرالية التي هي حرية بلا حدود لتغتنم هي الفرصة ونحن نتفرج كما يقولون؟ إنها من الخطورة بمكان. إن الباطل قد أعد العدة لاغتنام هذا الفراغ الموجود بعد زوال الحكم البائد، ودفع بأذنابه من العلمانيين والليبراليين مدعما لهم بكل قوة عن طريق المال، رصدوا المليارات. إي والله، مليارات رصدوها للأحزاب الليبرالية لتنجح، لتسود، لتقود. ونجحوا في تسخير الإعلام المرئي والمقروء والمسموع لبث هذه المعاني التي تعرفونها تحت الشعارات البراقة والرنانة والمؤثرة. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ الفرصة سانحة لتتقدم الركب، لتملأ الفراغ، لترفع راية الشريعة، لتدعو لتطبيقها، لتسود وتقود. احذر، احذر من الغفلة، احذر من حب الدنيا، احذر من طول الأمل، احذر من شياطين الإنس والجن، احذر من ضعف الإيمان واليقين. من غير إيمان ويقين لن تستطيع أن تتحرك لاغتنام الفرص التي بين يديك. فقوي إيمانك وقوي يقينك، وإلا إن لم تتحرك فهذا من الخطورة مكان. احذر هؤلاء الذين يثبطون، الذين يرجفون، الذين يحاولون تيئيس الناس، يتحركون بسلبية عجيبة بالطعن في قدرة الإسلاميين على قيادة البلاد والعباد لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. تحرك يا مسكين، ولا تجلس بسلبية ستندم عليها كثيرا. اعلموا أننا الآن في نعمة لا نظير لها، أن نزيح الحكم البائد بظلمه وبجبروته وببطانته وبحزبه، والساحة فارغة. إن لم نتحرك لشكر هذه النعمة، إن لم نتحرك لاغتنام هذه الفرصة، تحرك غيرنا وملأ الفراغ، وسنندم كثيرا، لأننا بذلك قد نسلب هذه النعمة. ليس هذا وحسب، بل قد نعاقب عليها عقوبة لا نظير لها. تعالوا معي إلى القرآن، إلى السنن، إلى التاريخ، لتروا هذا واضحا وجليا. بني إسرائيل مع موسى وهارون، تن عليهم المولى تبارك وتعالى بهلاك فرعون وبطانته بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته. انظر، حيث كانوا على ضعف وخور لا طاقة لهم ولا قدرة، فأخذ فرعون وأخذت البطانة ونجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية كما تعلمون. وهذا من فضله تبارك وتعالى. وورثوا الأرض المباركة، أرض مصر، انظر، وبعد أن جاوزوا البحر أمروا بالتوجه إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة. اسمع، كتبت لهم، وكتبت لهم الغلبة، خلصهم تبارك وتعالى من الفراعين، لم يبق إلا العمليق الجبابرة في الأرض المقدسة. وأخبرهم نبي الله موسى يا قوم ادخلوا الأرض المباركة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الله عز وجل كتب لكم الأرض المقدسة، خلاص قرار، من يحارب من وأن يعترض على قدر من؟ إذن ينبغي أن يسلموا وأن يتوجهوا ولو بقل الأسباب. ولكن انظر إلى الجبن والخور والخوف، قالوا يا موسى إن لن ندخلها ما داموا فيها، لا طاقة لنا بهم ولا قدرة لنا بهم. تقدم المشهد رجلان من الصلاح، من العلماء، من الدعاة الله عز وجل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، تحدثوا مع بني إسرائيل بعد أن ردوا هذا الخبر وهذه البشرة العظيمة وهذه الفرصة العظيمة، ادخلوا عليهم الباب فإنكم إذا دخلتموه، انظر ايش تكون النتيجة، ادخلوا على الباب فإذا دخلتموه فإنكم الغالبون، وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، ادخلوا. الله عز وجل كتب لكم الأرض المقدسة كما قال نبيكم موسى، وكتب لكم الغلبة، فماذا، هل تشكون في قدرة الله؟ هل تشكون في عظيم قدرة الله تبارك وتعالى الذي يقول شيء يكون فيكون؟ ما لكم، ادخلوا، توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فكان أقبح رد منهم في تاريخهم على الجملة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ضيعوا الفرصة يا عباد الله، فرصة ما بعدها فرصة. مصر ملكوها بهلاك الفراعين، الأرض المقدسة بمجرد أن يدخلوها ستكون لهم الغلبة كما سمعتم، إذن سيسود الدنيا بأسرها، فرصة الله عز وجل كتبها. ولكن انظر، ضيعوا الفرصة للخوف، للجبن، للخور، لحب الدنيا، يعني الميل للشهوات والأهواء. كيف كانت النتيجة؟ كيف كانت النتيجة؟ سلو النعمة، وكانت العقوبة إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اطمئن يا موسى، الموضوع انتهى خلاص، عوقبوا لتضيع هذه الفرصة بالتيه، فتاهوا في صحراء سيناء 40 سنة كاملة مع وجود من؟ موسى وهارون والرجلان وبعض الصلحاء وبعض الطيبين، لكن لما تقاعست الأغلبية، لما كانت السلبية، لما كان الجبن، لما كان الخور، لما كان الخوف، كانت العقوبة أن عوقبوا بالتيه، فتاهوا في صحراء سيناء. انظر إلى هذا المشهد العجيب، قوم بهذه الكثرة يتيهون، لا يعرفون لهم وجهة، لا يعرفون لهم قرار ولا استقرار ولا يعني راحة، بل عاشوا في نكد من العيش، في عناء لا يوصف. تخيل أنت لو تهت ساعة تصب الإعياء والإرهاق والقلق والملل، وحدث ولا حرج، في بلدة من البلاد، في مكان من الأمكنة، فما بالك بمن انتهى 40 سنة، 40 سنة لا يعرف له وجهة ولا قرار ولا استقرار ولا يعرف له مطلب. انظر إلى هذه العقوبة العظيمة، نخشى يا عباد الله إن ضيعنا الفرصة السانحة الآن أن يكتب علينا التيه فنتيه، وإنا لله وإنا راجعون. ربنا تبارك وتعالى لا يحاب ولا يجامل، وليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب. من تمرد وضيع الفرص ستسلب منه النعم، سيعاقب كمثل هذه العقوبة. فاعتبروا يا أولي الألباب، فرصة ما بعدها فرصة، ضيعوها. ونحن الآن نقول فرصة ما بعدها فرصة، نخشى أن نضيعها بسلبيتنا، بغفلتنا، بحبنا للدنيا، لطول أملنا، لضعف إيماننا ويقيننا. ينبغي أن ننتبه لهذا المعنى العظيم، وإلا فالجزاء من جنس العمل. أمتنا الآن يعني إن لم تغتنم الفرصة لملء هذا الفراغ الموجود، سيكتب عليها مثل هذا التيه، بل قد يكون أخطر. يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، يا من قررتم الآن اغتنام الفرص، توبوا إلى الله توبة صادقة ونصوح. لما كتب على بني إسرائيل التيه، وقبض موسى في فترة التيه، وقبض هارون في فترة التيه، ولد الشباب في فترة التيه، وعاين الجرم الكبير الذي كان من الآباء ومن الأجداد بتضييع الفرصة. فتصدر المشهد يوشع النبي عليه السلام ودعا قومه إلى توبة صادقة ونصوح، معلنا لهم أن سبب العقوبة إنما هو بتضييع تلك الفرصة. ربكم كتب لكم الأرض المقدسة، فينبغي أن تستسلم وأن تخضع وتنقاد لأمره، وأن تأخذوا بالأسباب المتاحة الموجودة بين أيديكم، وهم من هم على الضعف والخور كما تعلمون، وأن تتوكلوا على الله وتدعوا الباقي على مسبب الأسباب وحده سبحانه وتعالى. فاغتنم الفرصة واغتنم مرحلة الشباب، ودعا الشباب الذين عانوا الأمرين في فترة التيه إلى التوبة والعودة والأوبة إلى الله، ففعلوا وصنعوا، مع أن الفرق كبير بين يوشع النبي وبين موسى وهارون، لكن التوفيق من الله عز وجل. لكن هذا درس، هذه مدرسة تتعلم فيها الأمم إلى قيام الساعة. وانطلق بهم بأقل الأسباب، بأقل الإمكانيات، بعد أن دعوهم إلى توبة صادقة ونصوح، إلى همة عالية، إلى شعور بالمسؤولية، إلى خوف من الله تبارك وتعالى، إلى سمع وطاعة لله ولرسوله، فانطلقوا من خلفه ودخل الأرض المقدسة، وكانت صولات وجولات، وكانت حروبا شرسة مع العماليق، مع الجبارين الذين يعرفونهم أقوى من الفراعين. انظر، ولكنه كان يثق في موعد الله عز وجل، أخذ بما في يده من أسباب وتوكل على الله عز وجل. وكان صراعا مريرا، وكان بنو إسرائيل لا يحاربون في يوم السبت وفي يوم الجمعة وقبل غروب الشمس، خشية إن غربت الشمس اللي يقاتلوا في ليلة السبت ولا في يومه، فيتقوى العمليق عليهم فينتصرون عليهم مرة أخرى، وهو يتقدم رويدا رويدا. فنظر إلى الشمس ما بين العصر والمغرب وقال لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى أنتهي من حرب العمليق والقضاء عليهم ودخول الأرض المباركة. فوقفت الشمس في كبد السماء، لم تغرب ولم تتحرك بتوفيق الله عز وجل، واستمر النزال وحمى الوطيس، وانتصر يوشع النبي وقضى على العماليق وعلى الجبارين، ودخل الأرض المباركة بفضل الله تبارك وتعالى في يوم مشهود من أيام بني إسرائيل. رأيتم إلى طريقة اغتنام الفرص كيف بدأت؟ بتوبة صادقة ونصوح، توبة جماعية يا عباد الله، كما أمرنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحتاج إلى توبة جماعية نخلص بها أنفسنا من ذنوبنا ومعاصينا، من كسلنا، من سلبيتنا، من عشوائيتنا، من طول أملنا، من حبنا للدنيا وللشهوات والأهواء. عسانا ننهض من عقال، عسانا ننهض بعزيمة بهم عالية، لنتحرك لنملأ هذا الفراغ، لنغتنم هذه الفرصة. فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهيا عباد الله، توبوا إلى الله تبارك وتعالى، ثم شعروا بالمسؤولية، شعروا بالخطر، واحذروا المثبطين والمحبطين والمرجفين. الفرصة سانحة، الباطل الآن هش، والله هش، لا قدرة له على البقاء. كما أقولها دائما: لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق ولا سلوكيات، انحطاط وانحدار وباحية، كما تطالعون وتشاهدون. ما يستحق البقاء. ولولا أننا فرطنا وضيعنا الفرص ما بقي إلى الآن. علينا أن نفهم هذه القضية جيدا، علينا أن نتحرك. الدنيا بأسرها تنتظرنا كمسلمين لنقدم النموذج والمثال الذي يأسر القلوب والذي يبين حقيقة هذا الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان. إذن ينبغي أن ننطلق من منطلق الشعور بالمسؤولية، منطلق الشعور بالخطر، حتى لا نسلب النعم كما قلنا، حتى لا نعاقب كما بينا بالتيه وغيره. لابد أن نتحرك من هذا المنطلق العظيم، ثم علينا أن نجتهد جميعا في تصحيح عقائدنا وعقائد المسلمين، لأنها من الأهمية بمكان. ينبغي أن نحرص على عقيدتنا وعلى سلامتها حتى ترسخ في قلوبنا، لتدفعنا إلى الأمام كطاقة وتردعنا عن الخطأ والذلل، نعم كطاقة دافعة وكقوة رادعة. نعم ما أحوجنا إلى رجل العقيدة في هذه المرحلة، لأن الفرص لا يغتنمها إلا أصحاب العقائد. فصاحب العقيدة هو الوحيد القادر على الثبات، هو الوحيد القادر على الاستمرارية، هو الوحيد القادر على البذل، على التضحية، حتى ولو بماله وولده ونفسه والدنيا بأسرها، لأن العقيدة تدفعه في هذا الطريق غير نادم، بل في غاية السعادة والهناء لعلمه بالعاقبة أنها للمتقين، لجند الله المصلحين المفلحين. فيا عباد الله، تحركوا من هذا المنطلق. نعم من منطلقي وعجلت إليك ربي لترضى. إذا كنت من عشاق الجنة، من محبي الجنة، فلا تضيع الفرص، فلا تضيع الفرص، فلا تضيع الفرص، لأن من ضيع الفرص ندموا ولم ينفعهم ذلك الندم. فلا نريد أن نقع فيما وقع فيه غيرنا. كما قلنا ونكرر دائما، السعيد من وعظ بغيره، أي بما جرى مع غيره من الأمم، من الأفراد، من الشعوب. لابد أن تتعظ بما جرى لغيرك حتى لا تكون مثلهم، وحتى لا تعاقب بعقوبتهم، حتى لا تندم يوم لقي المولى تبارك وتعالى كما ندموا. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم ما يدفعنا لاغتنام الفرص أن نقبل على منهجنا الذي وعظنا به سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتضيعوا الفرص، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خذوا بما أوصاكم به ربكم تبارك وتعالى وعضوا عليه بالنواجذ، ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا أردتم الثبات وتحقيق النصر والتمكين واغتنام الفرص كما ينبغي، فخذوا ما وعظتم به من القرآن والسنة، وتعلموا من الصحب الكرام كيف كانوا يغتنمون الفرص الخاصة والعامة، وكيف بذلوا وبأقل إمكانيات وفي أقل الأوقات فتحوا البلاد والعباد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يغتنمون الفرص أحسن اغتنام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان، في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي أفغانستان والشيشان والصومال والسودان، في كل مكان، في فلسطين وفي العراق. اللهم أصلح جميع المسلمين يا رب العالمين، واجعلهم ممن يغتنمون الفرص ابتغاء مرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.